اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، آية معروفة هي أول آية وتحث على العلم، وهي وهذا اليوم هو طبعا مناسبة لهذه الآية أو مناسب لهذه الآية. ثم كذلك تولت هناك آيات كثيرة للقرآن، الآيات تحث يعني تشجع على العلم، من بينها طبعا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ولمكن تجد ربي شخص علم يبقى حد جاهل في نفس المستوى، ربنا هل يستوي يعني على سياق سؤال مستحيل أن يستوي، بمعنى مستحيل أن يستوي حد يعلم وآخر لا يعلم. كذلك من قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك كان خير معلمين البشرية، والرسول صلى الله عليه وسلم أحسن من علم البشرية، أحسن من رب البشرية اسلم داس أحسن، لقوله الرسول صلى الله عليه وسلم إن في مانس إنما بعثت معلما، القول معروف ينسب الرسول إن ربي يزيدك معلم، مش كتس عزم الدين سنس عزم يعني الوحي. كذلك يؤكد على وجوب طلب العلم، الرسول صلى الله عليه وسلم يتأكد من لا بد طلب العلم إلا واجب قاتل الاختيار، قارن طلب العلم فريضة على كل مسلم، وفي أقوال على كل مسلم ومسلمة، وكان القول على كل مسلم إلا دس ومسلمة، المقصود لا شك تفضيل في العلم جر الذكر والأنثى، قال فلان يعزم الأنثى شيبتها وتعزم مثلا، يعني تقول مغالطة في العلم دس التساوي جر الذكر والأنثى، في أمور أخرى بفرق إنه وليس الذكر كالأنثى، لكن في العلم مستحيل هذا التفريق عند التفضيل جر الذكر الأنثى. وخير دليل أمنا عائشة تعزم كبار الصحابة، أم المؤمنين عائشة طول كبار الصحابة تعزم تشاس من الأحاديث يعني الأحاديث صلى الله عليه وسلم سير تسل غير ذلك تلقوا العلم عن أمنا عائشة إلى غير ذلك، وبالتالي لا تفضل دليل التفضيل يعني ربي كرم بني آدم يكرم العلم يشيت الذكر يشيت الأنثى. كذلك إن كذلك أطلب العلم ولو بالصين، وهذا طبعا كناية يعني روح طلب العلم في أي مكان بعيد، كناية للبعد السن يعني أي نقطة مستجسق العلم ماشي فأبعد نقطة في العالم في الكوكب روح أود علم النفع، سواء علم الدين النار علم الدنيا إلا دين فالبشر، وهو العلم طبعا لن أتقبل ربي سبحانه وتعالى. كذلك المفكرون العلماء الدعاة الأئمة يعني سولن ديال أهمية العلم شجع العلم دعون مد العلم خلاص بدنا عزم خاطرش الجهل الله يعني مصيبة الحق الجهل الله كارثة الأمة الله جاهلة حقيقته اللي تفصص الخير تفصص غير المآسي الويلات. كذلك أدس الفقر أدس آفات أدس كل شيء، وما لم لا تعرف قيمة العلم ولا تقدر العلم حق قدره. مثلا إمام أفلح بن عبد الوهاب من أئمتنا العظام أئمة الدولة الرسومية يعني مشهور رسوم البيت الشعري، قال العلم أبقى لأهل العلم آثارا يريك أشخاصهم روحا وإبكارا، يعني هذا البيت الشعري يتبين يعني كذلك بقاء العلم وأهمية العلم لأهل العلم. في هذا اليوم يوم الدخول المدرسي اللي تحدد قسوة في يوم 13 سبتمبر المدارس التعليمية طبعا المداخلة اللي غادي تركز على التعليم في المدارس العمومية المدارس الحكومية يعني، وطبعا لا يعني طبعا المدارس الحرة لا هي مدارس مكملة باش اسمهم فهم خطأ، مدارسنا الحرة مدارس النظام هي مدارس ليست منافسة، هي مدارس مكملة للمدارس العمومية تجي الحكومة يعني طرون عزما في المدارس الحكومية العمومية، كذلك عزمية القرآن وأحكام الدين في المدارس الخاصة الحرة يعني قشرة المكمل يوظف في تكوين الفرد وفي علمه وفي شخصيته. إذن في هذا اليوم استقبلت المدارس كل مدرسة كل مستوى تعليمي من التحضير يعني قبل الابتدائي إلى التعليم الثانوي على المستوى الوطني أزيد من 8 ملايين تلميذ، بك 8 ملايين الشعب الجندولة جيش من تلاميذ السوتهم في مقاعد السوتهم في المدارس مش كان أسمي تلاميذ كلهم كورة إنف لأن دول معروفة على الخريطة الجغرافية لجيش 8 ملايين نسمة شيء في الجزيرة 8 ملايين غير جيش التلاميذ يعني الشعب يعني أكثر من شعوب وتنسوا في المؤسسات التعليمية العمومية. الولاية النقب تغرديت ولاية غردايا كذلك ستستقبل أكثر من حوالي في حدود حوالي 90 ألف من التلاميذ ستدفن في المدارس. تجد سيدار والنقب تروى الولاية حوالي 90 ألف من التلاميذ السول لن تحقن به مع مقاعد الدراسة أو 90 ألف جس حوالي 4 ألف نرسي وجار أزياد شوية من 4 ألف تلميذ في التحضيري لأول مرة يمارسوا في التعليم التحضيري للفترة الجديدة تقريبا. يعني سداسو من نوع المادي أدبارس وجار ديما وجار السنوات الماضية جس حوالي 39 ألف تلاميذ في التعليم الابتدائي من السنة الأولى إلى السنة الخامسة ابتدائي. ديس كذلك حوالي ما يقرب من 35 ألف تلميذ في التعليم المتوسط أو 93 ألف. ديس كذلك ما يقرب من 11 ألف تلميذ في التعليم الثانوي. طبعا بعض الأرقام تبين يعني الضخامة تقطع على المستوى الوطن مع المستوى الولايات. العدد المدارس السوليه هي 162 مدرسة حوالي 48 متوسطة حوالي 20 ثانوية. تموجع الهيكل الاستركتور تيزالات وللأسف مع هذا يعني دي سنت قد ضغط اللان دازع يعني ديغو الفينت مش كانت سعبا 90 ألف تلميذ أو التلاميذ كلهم ما يسع الزامية ما يؤطرهم حوالي ما يزيد على 3800 معلم يعني أكثر من 3800 معلم وأساتذة وكل يعني التأطير التربوي. كذلك لديهم مؤطرين إداريين لدي المديرين المساعدين المراقبين العمال حوالي 1500 يعني تأطير إداري نريد يعني الحجم الهائل غير في مستوى الولاية النقب الصغيرة ولاية النقب على المستوى الوطني أرقام يعني حقيقة تجعلك جروم. إذا من خلاله الأرقام البسيطة عزم غمارو نرى بوضوح مدى حجم وضخامة هذا القطاع الذي يكلف ميزانية الدولة أموالا طائلة في سبيل تربية الأبناء وإعداد جيل الغد الذي سيتحمل مسؤولية يوما من الأيام. لابد من يبتمون المدارس والمعلمين يعني المصارف بالمليارات يعني الشيفرتون شو ساعة بمليارات الدنانير هذا بمليارات سنتين يعني أرقام يعني في تكافس وعزام ودكتوب سند وعزام سند الشانس إلى غير ذلك الهياكل يعني أرقام خيالية. كل هذا من أجل إعداد يعني جيل الغد الجيل الذي في المستقبل لن تدي أن يقود هذا المجتمع يقود هذه الأمة يقود هذا الوطن. ونظر لمحدودية الوقت إذا الوقت إلا محدود يغلب الحول قد اختصر بعض النقاط اللي حاولت في المداخلة وكسوحس بالموضوع يعني الموضوع المداخلة هو بعض المستجدات وكذلك بعض التوجيهات للأولياء. النقطة الأولى إذن المداخلتك ملخصة في بضع نقاط. النقطة الأولى دوش غنبدأ مختصرة يعني حوالي 5 دقائق ولبس المدادية حول الإصلاح المنظومة التربوية. أظن قال لك إصلاح المنظومة التربوية منذ عدة سنوات وفعليا منذ سنة 99 الدولة الجزائرية تقرر أتعاود أتجرى ريفورم إصلاح للمنظومة التعليمية الجزائرية يعني توجير نظام التعليم قررت عودة النظر جذريا يعني سيوزون فاتي غير الإصلاح الشكلي هذا في كل ما يتعلق بالستركتور الهيكلة البرامج المناهج المواقيت يعني المراجع الكتب المدرسة كل شيء تعود أزيرا. طبعا وهذا ليس غريب حقيقة لأن كل دولة حية في العالم حتى الدول الكبرى في العالم من حين إلى آخر في فترات زمنية 5 سنوات 10 سنوات تعاود النظر في النظام التربوي باش كتنجم تواجه التحديات المستقبليه. كنلاحظ كل ما تجر الزمن جرك ما تفوت تحديات خطيره في المستقبل وصعبه واللي يمكن هذه الدول ان تتغلب على التحديات بتو تعاود النظر في النظام التعليمي. الامثله كثيره غير اليابان غير الولايات المتحده غير الدول القويه حاليا كلها تعاود من حين خاصه يعني ليس بدعة هذا وانما هذا الشيء المطلوب لابد من اعاده النظر. يبقى طبعا هل يوفقون هل العملية ستكون ناجحة 100% هل يموت عواقب داني ديس أسئلة طبعا للمختصين بالوسي التابع يعني لأس بعض المؤشرات ودين جمعوا نشقا من المؤشرات كذلك وسيلة ليتمارس العملية في الميدان سمو المؤلمين أو نشن يعني بعض المؤشرات يعني بتلنا رفا المهم باختصار هذا في سنة 99 الشروع الفعلي في أمالية الإصلاح بدأ في سنة 2003-2004 صافي قبل 5 سنوات أسقصوا السنة السادسة فعليا يعني توجد مشروع توجد برنامج وليد غالالك يتنزل الميدان للتنفيذ في سنة 2003-2004 يعني في سبتمبر 2003 أول مرة تطبق البرنامج الجديد في السنة الأولى ابتدائي وبالتوازي مع السنة الأولى متوسط وني باختصار كذلك أو التعليم يعني الستركتور الهيكل في التعليم يعني وقع سكنت غير نزعلك جي فريد قريب مثلا جر مقارنة سريعة جر نظام التعليم القادم بجديد ممكن لكن تحفظهم النظام القديم تغنيس ما يسمى بالتعليم التحضيري لكن كان التعليم الأساسي الأهمية يعني تغنذر الوجود بلك ولاية كاملة وتفديس على التعليم يعني ممكن يوجد في بعض الحالات وكان تعليم الأشخاص قل برنامج الأشخاص قل أهمية الأشخاص قل دارة فاش هامي تلاميذ تدفن أعزام في السنة الأولى غصن تدفن في نفس المستوى في نفس العتبة بدنا أعزام الشيء قلني فورا يمر التعليم التحضيري في النظام الجديد يدول ضروري وغير إلزامي زافرق شر إلزامي ضروري ليس ضروري ليس إلزامي ضروري غير إلزامي غير إلزامي بنص القانون الجديد قانون التربية مارس سيلوسيس سيلوفون قانونه لكنه ضروري خاشو لي ممكن من تشديد أعزام هذه أعزام على التلاميذ سبقت أعزام الناس بس أن تدرب أن تكون أنت أصلا التربية ما قبل المدرسية ما يسمى التربية تحضيرية التربية ما قبل المدرسية لأن مستعدين يعني غصن استعدادات غصن بعض القدرات بعض الكفاءات هذه تسمى تشدي غادي استداف مش كاصة أعزام أصلا لأن الذي تورنا لأن الذي تنجم هذه سعر إذن هو ضروري لكن القانون الإمار وليني هذا التعليم إلزامي بنص القانون كذلك التعليم الابتدائي النظام القديم يسمى بالتعليم الأساسي يبدأ من السنة الأولى ابتدائي يبدأ في السنة التاسعة أساسي في سكت مرحلة دستورين من السنة الأولى إلى السنة الثالثة ثم من السنة الرابعة أساسي لست وسعزم الابتدائيات ما يسمى بالطورين الأول والثاني دستور الثالثة من السنة السابعة الثامنة التاسعة أساسي قال لك أن عقل يتوسعزم في المتوسطة في الإكماليات ما يسمى بالإكماليات كل هذا ما يسمى بالمأمن المأمن هو معناه المدرسة الأساسية المندمجة ديس متوسطة وابتدائية هو مجموعة ابتدائيات هذا هو المأمن أو التعليم الأساسي الإصلاح الجديد يرزو النظام يجوز في التعليم الابتدائي فقط 5 سنوات ويجوز في التعليم المتوسط 4 سنوات وهذا كله كذلك حتى في الإصلاح يسمى بالتعليم الأساسي مدته دائما تبقى 9 سنوات يضاف إليها السنة التحضيرية الغير إلزامية أو غير الإلزامية السنة التحضيرية التعليم الابتدائي الذي 5 سنوات ديس 3 أطوار نتوراً التعليم الأساسي ديس قاعدة شهيدة 3 أطوار سي الأولى ابتدائي التاسع أساسي الأولى أساسي التاسع أساسي ديس 3 أطوار نظام الجديد عبارة عن تفاصيل دقيقة نوعا ما الابتدائي من ديس 3 نضطور خاش مفهوم التطور كذا هم يتطور يعني عبارة عن مصطلحات إدباب يعني المعلم كذا أهمية يعني مسألة تقييم التلاميذ مش كده ينتقل من مرحلة إلى مرحلة مش كده يثبت المستوى فقط الابتدائي السنة الأولى والثانية ابتدائي هو طور الطور الأول يسمى ما يسمى بالطور الأول السنة الثانية والثالثة والرابعة ما يسمى بالطور الثاني السنة الخامسة وهي سنة امتحان مصيري والانتقال للتعليم المتوسط الله حداني ما يسمى بالتعليم المتوسط يولد هذا المصطلح ولي تقبل يتوسط التعليم الإكمالي هو المكافئ في الحقيقة الموازي هو طور الثالث التعليم المتوسط كذلك لس 4 سنوات وتوزع على 3 أطوار لس 3 أطوار للسنة الأولى متوسط واحد ضد الطور السنتين الثانية والثالثة متوسط هي الطور الثاني من التعليم المتوسط سنة امتحان شهادة التعليم المتوسط السنة الرابعة هي الطور الأخير والطور الثالث من التعليم المتوسط إذا لاحظ الهيكلة مختلفة تماما كذلك التعليم التحضيري يصبح ضروري جدا أكثر من ضروري لكن غير إلزامي ماشي غمارو بينسو قانون التوجيهي لا القانون التوجيهي يصدر سدوسو في جانفي القانون رقم 8 المؤرخ في 15 محرم 1429 موافق 23 يناير 2008 ما يسمى بالقانون التوجيهي المنظومة التربوية في الجريدة الرسمية طلع الجريدة الرسمية تهديس القانون يزدش نظام التربوي في الجزائر في المستقبل تصرف في البرلمان وتقترح من وزارة التربية الوطنية وهذا القانون جاء ليستبدل القانون القادم الذي توجه في سنة 76 ما يسمى بأمر 76 في عهد الرئيس الرحيم. القانون الكازي يلغى تماما القانون القديم، يود فلسفة الدولة التربية كل ثاني، وشريط على واحد يفهم فلسفة الدولة الجزائرية في ميدان التربية التعليم سي التحضيري الثانوي، التعليم الثانوي بما في تعليم الكبار في تفاصيل كثيرة. ونقطة نعجمي معروف فقط الوثيقة نقطة مهمة، خاصة وسيلة تابع سي الأولياء أنه وسيلة مارس كمؤلف هذا مهم جدا لإطالة الوثيقة، لإطالة السن يعني فلسفة نظام الدولة في مجال التربية. اذا ماشي حسب الماده 41 خاص اكثر من سنه وسيدي يغلب الاسئله، قال التعليم التحضيري ضروري لازم منه اصلا خطي ضروري غير السؤال هل هو لازم يعني قال بات التلميذ ولا يعجب السنه الاولى تحضير وتقبل ليكول الامام، هذا خطا. التعليم التحضيري وما يسمى بالتربيه ما قبل المدرسيه غير الزامي، الماده 41 تاعنا القانون واضحه لا جدال فيها، وإنما أدينا غشي ضروري جدا شرح غمار هامي خاشي موعد السلاميد غصن مع غصن سيدي معارف مسبقة ولي ما كلميتش بات تكونت وتحضرت وتهيئت هذه أجمع التلاميذ ولدي في ماس بكل صراحة بكل اختصار. إذا هو ضروري كذلك باختصار كيطولو في النبذة، كذلك الإصلاح التربوي يعاود كاع النظام التقويم، مسألة نظام التقويم والتقييم، مسألة الامتحانات للتقويم مستوى التلاميذ، يعني يختلف النظام القديم يشأن بتفاصيل كثيرة في مسألة كيفاش ينتقل التلميذ من مستوى إلى مستوى أعلى في التعليم الابتدائي، ما يسمى بالامتحانات الاشتراكية في مدى عدن، الامتحانات الرسمية يحدث امتحان شهادة التعليم الابتدائي ما يسمى بنهاية مرحلة التعليم الابتدائي، كذلك مسألة الانتقال في التعليم المتوسط، منادي عاد الإنقاذ، منادي عاد الامتحانات الاشتراكية، كل هذه التفاصيل موجودة. كذلك في مرحلة التعليم الثانوي ما لاشين إلا شجس امتحان الاشتراكية لا شجس إنقاذ، انتقاد المعدل. النظام القديم التعليم الأساسي يمكن الإنقاذ في التعليم الثانوي، وكان وليو المعدل 10 و 8 و 9 يمكن أن ينتقل يعني بالإنقاذ، وإنما النظام الجديد يعني النصوص واضحة قال انتقال التلميذ في هذه المرحلة لا يكون إلا بالمعدل 10 فما فوق. في الأطوار أخرى مش نغلى ديس ما يسمى بالمنشور رقم 26 تشكل تفاصيل يعني المعلمين المديرين المدارس راح حفظنا واحد يوم الترتيبات وكيفاش نطبق. ليس المجال لذكرها الآن وإنما قشرة تجيك في الحقيقة هو تتورجك. كذلك الإصلاح منظومة التربوية يود كتاب مدرسي جديد يختلف عن الكتاب المدرسي القديم. أظنكم لكم الأولية لكم تربون الكتب ترونهم طب النوعي تو شاسو من ناحية نوعية يعني من ناحية الشكل يعني لاحظ نوعية يعني من ناحية نوعية الطباعة نوعية الألوان الأخر يفني غلب الكتب القديمة. حقيقة هذه الكتب تضمنت بعض الأخطاء في لأن مازال في طبعتها الأولى، وهذه الأخطاء طبعا تم تصحيحها ويمكن أن كلها وإنما تصحيح معظم الأخطاء هذه اللي خاش أخطاء وبمنا تكتشف أخطاء الأساتذة المؤلمين تمارسين مفتشين في الميدان أسقسوا طبعا كتب جديدة حاولنا نقحن من هذه الأخطاء الحد الأكبر يعني لأن دائما من لقى الأعمال دي نوع من السرعة نوع من الأخر يتوقع ديس أخطاء وسقسوا يعني تعود طباعة جديدة تطبع حوالي 40 مليون نسخة من الكتب المدرسي بدون أخطاء يعني كل أخطاء لم يعني تحدد من سابق تصنف من هذا الطبع. إذن هذا باختصار والوقت غير كافي اليوم مش كنا في تفاصيل في فلسفة الإصلاح المنظومة التربوية. النقطة الثانية السورة باختصار عن التعليم التحضيري قلت قبل قليل هو التعليم ضروري وغير إلزامي، أي والي يلزم من مثل التحضيري يعني نوعا ما يغبن تشرس بسير الحقص لأنه لا يمكن أن يسير بشكل عادي الدراسة عندما يلتحق بالسنة الأولى ابتدائية. وكذلك التعليم التحضيري يتوشى في المدارس الابتدائية وهو التعليم التحضيري خاص فقط بتلاميذ إلى العمر سن بين 5 سنوات و6 سنوات خشيت من التلاميذ العمر سن ودون 5 سنوات ما يسمى بالحضانة من الروضة الفترة من بين 3 إلى 5، لكن في الفترة ما بين 5 سنوات من عمر إلى 6 سنوات قبل ما يبدأ عسل دانت تسمى مرحلة التعليم التحضيري مدتها قانونية سنة واحدة فقط يعني هي مرحلة مميزة لاستطارك مستلزم يعني بين خاصة. إذا وهذا ما يسمى بالمرحلة الأخيرة للتربية ما قبل المدرسة، خاش تربية ما قبل المدرسة دي 3 سنوات، دي من 3 سنوات إلى 6. آخر سنة وهي من 5 سنوات إلى 6 لديت التعليم التحضيري. وهو تعليم غير إلزامي وهو جد ضروري في النظام التربوي الحديث. كذلك التعليم التحضيري، التعليم التحضيري يكون مجانا سكاسو لأول مرة، خاشيتو في السنوات القادمة موجود في بعض المدارس عبر الولاية وعبر الوطن، يتغدي سل المقابل طول أولية سلكن، سلكن 200 دينار 20,000 باربوا في الشهر، أسقسوا كل هذه الحقوق توتسن يعني، وسيلزم مسؤول المدرسة في التعليم التحضيري مجانا نادي عزمة مشي يعزف في المدرسة عاد بدون مقابل، ما عدا الرسوم التمدرس هذه خاصة 10,000 20,000 بدون سكسكس، غير هذا لا شكل تكاليف. كذلك في المستشفى في ولاية النغرة كانوا نفتح يعني أقسام على مستوى أغلب المدارس، يعني ما يصير إمكاني فتح قسم تحضيري نفتح يعني كمرحلة أولى، لا لا يعني في انتظار القيم العملية كاع ممكن تدعم في المستقبل. كذلك ماشي اللي حسب الطلب بعد يمكن متوفر في مدرستك القاعات توفرنا المنصب أن نفتح قسم تحضيري نفرص وسيس. كذلك تلاميذ التعليم التحضيري استفاد من الكتاب المدرسي مجانا بدون مقابل، ارسل كتابني ارسل كتاب ودفترين، يعني توجد سوق الكتاب خاص بالالوان زي الدفترين خاصين يعني التدريب يعني على التعلمات الاوليه. كما الاقسام التحضيريه ستجهز بتجهيز خاص التعليم التحضيري التلاميذ اقسام صغيرة عاديه، خاطر الاقسام تلاميذ السنه الاولى الاسطاولات الى غيره غصن تجهيز خاص طاولات خاصة كيف الزانين، غصن بعض الألعاب بعض أمور خاصة، كل هذا التجهيز يعني سيوزع في الأيام القادمة ممكن في أسبوعين أو 20 مدرسة أجيون في المؤسسة في الميدان، يعني ليس ميزانية كبيرة ضخمة مش كاع المستوى الوطني تجهز كاع المدارس لأول مرة لأول مرة يعني في النظام التربوي. باختصار كذلك لا يوجد منهج تجي وزارة التربية منهج يعني البرنامج الذي يستلزم المعلم ان المربي ان المربية الى غص منهج معتمد من طرف الدولة ان الوزارة الوصية. كذلك التعليم التحضيري وللي عام وعمم 100% يعني وللي التلاميذ الى العمر بين 5 و6 سنوات كلهم 100% زمن التعليم، حتى الامكانيات الحالية للدولة لا تمكن من تغطية كل التلاميذ ولا يمكن يعني خاصة حسب الامكانيات، وإنما حاليا نحسب أرقام يعني تقديرية إلى حد ما تنجم دوك في هذه السنة يعني تغطى 70% من التلاميذ، مشينا على المستوى مثلا كان في حدود ممكن نوض 50%، لكان شهر 45 47 إلى 50% من التلاميذ حوالي 4000 تلميذ هذه كانت تغطى، باقي التلاميذ طبعا هذه ممكن يعني حسب الطلب تضاف أقسام إذا توفرت القاعات وتوفرت الإمكانيات. كذلك المجال مفتوح أمام القطاع الخاص الجمعيات كلها المجال مفتوح حسب القانون، القانون الأساسي القانون التوجيهي في المادة 41-42 يفتح المجال واسع أمام الجمعيات باش كتجي التعليم التحضيري باش كدعم المجهود يعني الدول في هذا المجال يعني غصن في كل صراحية. فيما يخص باختصار حول التعليم التحضيري هناك بعض التفاصيل كل وقت لا يسع لذلك، أما شيء نبدأ هو أول تجربة ستتوقع يعني بالتعميم بهذا الحجم الكبير، وكذلك سيأمن في مختلف الولايات، وبالتالي لابد من صعوبات في البداية مش كاسم دول المعلمين للمختصين المعلمين لازم تدرب أن تكون مش كاسم نفس عزمنا الفئة من تلاميذ. فيما يخص التعليم الابتدائي طبعا شنو نغل الموضوع بعض المستجدات كان صعبة في التعليم الابتدائي لمدة 5 سنوات تونيتا معروفة عن التلميذ مارد يقيم 5 سنوات بعد ذلك بات ينجح ينتقل إلى المستوى المتوسط المستوى على التعليم المتوسط. في هذه السنة اللي قشرة يعني مهم جدا ما يسمى بتخفيف المناهج والمواقيت التعليم الابتدائي حسب تقييم العملية ونزوان يعني تبين بأن هناك كثافة في الحجم، وحتى الأولية اشتكوا من يعني الكتب المشارجية البرنامج المكثف إلى غير ذلك، يقع نوع من التخفيف يعني ملحوظ في البرنامج وفي المواد المكملة، خاصة مواد أساسية ما يسمى بالتعلمات الأساسية للتلميذ، يعني 3 المواد عند اللغة العربية الرياضيات من الحساب في الكالكيل، زائد اللغة الفرنسية في المستوى السنة الثالثة الابتدائية فما فوق، أو المواد الأساسية اللي لازم تلميذة تدخل، مش كادي ينتقل مش كادي عند غسكوفة غادي ينتقل تعليم متوسط، يجب أن يتقنوا 3 المواد، هناك مواد مكملة أخرى يعني أنشطة مكملة منها التكنولوجيا منها التاريخ غير ذلك من المواد الجغرافية غير ذلك، هي نشاطات مكملة تلميذ يتبي بعض المبادئ في الابتدائي ميزها في المستوى الأعلى غادي يتعمقوا جردي المنهج. إذا يوقع تخفيف وصدرت وثيقة يعني هي في متناول كل معلم في الميدان والمدارس إلى غير ذلك في شهر جوان يعني ديس كل تحدد ديسها للان يحذف يخفف من البرنامج. كذلك تعاود إحداث انسجام وعقلنا في شبكة المواقع حتى المواقع يعني التوقيت التلاميذ دائما ديس يعني انشارج في التلاميذ الضغط في التوقيت حتى التلاميذ لا يستوعب من بينها الحصة الدراسية توقيت ساعة حصة معزم ساعة في التلميذ الأجل. وإنما الأبحاث دراسة تبين بلي التلميذ يفقد التركيز في هذا الوقت الكبير المطول، وبالتالي تقلص الحصة الدراسية إلى 45 دقيقة فقط، اسم مدة الحصة الدراسية الواحدة 45 دقيقة. يعني نلاحظ هذا التقليص، وهذا مشان ضمان لفاعلية واحترام لقدرات استيعاب التلاميذ. إذا تقريب عدد الحجم الأسبوعي لتوقيت التلميذ حوالي 24 ساعة تعزف في الأسبوع. طبعا غص يومي السبت والأحد، الاثنين نصف اليوم، الثلاثاء والأربعاء. إذن يوم الخميس تفرغ تماما من دراسة، أول تخفيف على التلاميذ، ثانيا أتوفر فرصة المعلمين إلى في الابتدائي يستفيدوا من عملية تكوينية يعني المنظمة مع المفتشين سن لغا ذلك. هذا عندي يوم خاص وتعدين المعلمين تغيبا يعني من تدريس التلاميذ، غصن يوم مخصص باش كتجن يعني اللقاءات التكوينية وكذلك التنسيق وتحضير الامتحانات إلى غير ذلك، وتعدي على حساب أعزام التلاميذ. كذلك عدد الحصص الدراسية بالنسبة للمدارس التي تعمل بنظام الدوام الواحد، طبعا ثلاثة الأنظمة في التعليم، الدوام في الابتدائي لا يسمى ما يسمى بنظام الدوام الواحد، إلا ما يسمى بنظام الدوام الجزئي، إلا ما يسمى بنظام الدوامين. نشين الولايتنا الحمد لله ديس فقط نظام واحد، نظام الدوام الواحد، وهذا يدل طبعا هو أحسن وضعية للتعلم، لأن من مدى نظام الدوام الواحد من لغرنا مدرسة العدد من الأقسام الحجرات القاعات يساوي عدد الأفواج التربوية، أفواج تربوية تلاميذ نغولن غرنا مثلا مدرسة 12 الأقسام غرنا الأفواج التربوية 10 11 12 داني، يعني كل قسم كل فوج من تلاميذ غسل قسم سنة، قسم سنة تستغلن من شخص. هذا ما يسمى بنظام الدوام الواحد، شلا غرات قلتوني معممة في كل مدرسة ولاية لشرع المشكل الدومين ما أدى في حالة واحدة فقط يعني مدرسة واحدة، في القريب سيحل هذا المشكل ببناء مدرسة مجاورة أخرى مش كانت تحل المشكل. إنما شو نلاحظ يعني تعانى في بعض الملتقيات الوطنية، لاحظ هناك ولايات تعاني يعني بمشكل نظام الدوامين، ولايات واجد دالين غير ولايات أخرى يعني كثيرة خاصة نظام الدوامين، خاصة مدارس العدد القاعات هو أن العدد الأفواج التربوية التلاميذ ضعف العدد القاعات، يعني تبدا مدرسة قسمتها 6 أقسام تبدا 10 الأفواج التربوية 12 تبدا قسم واحد تستغل 5 أفواج، خاصني يكون نظام خاص ويتقلل نوعا ما من توقيت التلاميذ عسل ونسوس. مهم غير هذا النظام الدوام الواحد المطبق يعني يسمح التلميذ يصل الى حدود 36 حصة دراسية في اليوم، من عدد الحصص في اليوم 8 حصص دراسية غير يومي السبت والاحد ويومي الثلاثاء والاربعاء اضافة الى نصف يوم الاثنين، نفس 36 حصة كحد اقصى. خاش في 36 حصة في جميع الحصص التعليمية التي توجد في القسم النقفي خارج القسم، يعني ما يسمى بالأنشطة النصفية. كذلك الحصص التدعيمية بعض التلاميذ عند ضعف حصص المراجعة، كل هذا أسمى السلال إلى حدود 36 حصة دراسية في ظروف جد عادية. كذلك من بين مستجدات في الابتدائي مش كنزور المتوسط وهو المسيرة طبق ابتداء من السنة، يتخصص يوميا 15 دقيقة ما يسمى المورال التربية الأخلاقية، والتربية الأخلاقية بمفهوم يعني المورال توش التلاميذ يعني في الربع ساعة الأول المعلم قبل ما يبدأ في البرنامج نص ساعة جمس أسند يعني يعني موضوع أخلاقي، موضوع يعني يفيد التلاميذ يعني في ربع ساعة سنجد إطلاق لك صوت تطبيق هذا مشكا التكون في هذا المجال. إذن 15 دقيقة يوميا في الفترة الأولى الصباحية للتربية الخلقية تقدم في بداية اليوم قبل الشروع في الدراسة، وقد تم إعداد وثيقة تتضمن أهم القيم والأخلاق التي يجب تنميتها لدى الأطفال، يعني مثل الأخلاق العامة، الأخلاق الفاضلة، يعني الصدق، الإيثار، النظافة، يعني الأخلاق يعني القيم الفاضلة التي أدلت عن المجتمع، مثل السلوك الكاذب، الأمانة، عدم إلى غير كل هذه الأخلاق تنمى لدى التلاميذ الابتدائي في هذه الربع ساعة المخصص يومين لجميع المستويات نتاع الابتدائي. هذا باختصار بعد ما هو جديد في هذه السنة، ويمكن أن نسول كذلك عن كل شيء. باختصار التعليم المتوسط والثانوي نفسي اللي وقع في هذه السنة تخفيف البرامج كذلك، نفس الملاحظة مسألة كثافة البرامج تلاحظ في كل مستويات، وبالتالي سار وزارة التربية مع الخبراء في تخفيف البرامج ما هو يعني مكرر في البرامج دي غادي توازم يعني لا يفيد إلا ذلك، يقع تخفيف البرامج بحيث أدي يمكن إنجاز البرامج في خلال سنة، ولمكن في خلال سنة المؤلمة لقناس بس هذا في ماس ولي تجي أسجل البرنامج أنه ينجز غير 60% من البرامج قال 40% وتنجز. إذا بعد الدراسة هذه اسم محاولة سكاسو صدرت وثيقة في جوان، كذلك وثيقة جديدة فيما يخص عن تنو في الدخول المدرسي في سبتمبر إمارو في عفوا في أوت مشكلة اللي تحدد اسم ما هي المفاهيم والمضامين والبرامج لن التخف. إذا كذلك طبعا فيما يخص الدخول المدرسي فيما يخص تعليم متوسط مهم جدا تولي أن الكزاس في هذه السنة تعتبر سنة استثنائية خاصة خاطئك السنوات السابقة في التعليم المتوسط على المستوى الوطن كل ولاية تعاني من صعوبة ظرفية في هذه السنة، وهذه الصعوبة تتمثل في الاكتظاظ التلاميذ في التعليم المتوسط. لماذا؟ أظن لما عرف أسقصوا في التعليم المتوسط وقع عند سنة المجموعة التلاميذ فوجي من التلاميذ انتقلوا الأولى المتوسط وهم تلاميذ السنة السادسة أساسي نظام القديم للتلاميذ الخامسة ابتدائي نظام جديد كلهم من ينجحن انتقل الأولى متوسط، وبالتالي الناتج دبتا الطاقة الاستيعابية المؤسسات موجودة والكفينت يعني كظاهرة ما عدا يعني ما لن توجد وبنت مؤسسات جديدة إلى غير توفرت إمكانيات ممكن فهمسي بعضهم، لكن ظاهرة عامة هذه الكثافة سيولاني ما تنفردت لغرض اقتدار كبير جداً في بعض المتوسطات مثلا داني جابر بن زيد وبالغنم داني أي متوسطات نتغذيت يعني كثافة كبيرة في الأفواج سوما شاتو في مدرسة جابر 19 وشتربوا في السنة الأولى 19 قسم في السنة الأولى يعني تقول الحجم الهائل من التلاميذ، وبالتالي تطبق بعض الحلول على المستوى الوطني نطبق كذلك هذه الإجراءات الاستثنائية المؤقتة حتى ولداني مش كان نجم أن استوعب التلاميذ على كل تلميذ في حجر الدرس غسل المقعد الدراسة يعزم غسل المعلم لا يتكفل السيس من بين حلول يعني نوعا ما الحجم الفوج تربوي نرميه يعني على أكثر من 40 تلميذ في بعض الحالات، كذلك من بين الإجراءات ينجو نطبق ما يسمى بالتنظيم التربوي المقنن يعني في بعض الحالات يعني ما لدي عدد مؤسسة لدي عدد الحجرات ودون عدد الأفواج يعني لدي عدد بعض الأفواج تستغل بعض فارغات الحجرات، وكذلك أمسيتي الاثنين والخمس كذلك من بين الإجراءات تفتح ملحقات حسب القوانين الوزارة نفتح ملحقات التعليم المتوسط في بعض الابتدائيات والثانويات على خاصة مثلا الابتدائيات كسن ديس خمس سنوات يعني نظرين قاعدة الشغور للقاءات الدراسية، وبتستغلت بعض القاعدة الدراسية لفتح أفواج مؤقتا للتعليم الابتدائي ريثما يتم استلام بعض الهيكل المشاريع الآن في طريق الإنجاز إلا بعد شهرين إلا حتى ممكن دخول مدرسة دسن يعني كمتوسطات جديدة مش لغرض المتوسط بهراوة المتوسط بس عبد الغربي إلى غير ذلك. إذا هذه من بين الإجراءات مثلا مدرسة جابر بن زيد دايبة بس عندنا غصص الملحقات غصنا 4 أفواج في العزمة في ابتدائية باب السعد باب كصالح وربع أفواج في ابتدائية أبو عبيدة في حدا يعني مسجد الفلاح. إذا مثلا المتوسط بالغنم غص 8 أفواج تربوية العزمة في الثانوية ثانوية الإمام بفلاح بالغنم في 8 الأقسام المتوسط السنة الرابعة والثالثة العزم الديني هامي خطر قاعتنا في المتوسطة لا تستوعب هذا العدد الضخم من التلاميذ في بالغنم ديس حوالي 15 وشتربعوا في السنة الأولى 15 قسم والأول دائما من العدد عدد 6-7 الأقسام سيقصوا العدد تضاعف العدد الإمكانيات حقيقة غير كافية. فيما يخص كذلك الوقت إذا الوقت يداهم في الحقيقة هناك نقاط كثيرة ممكن فرصة أخرى إن شاء الله سنضيف بعض هذه المستجدات استسمحكم عن الإطالة. وفي الختام ندعو الجميع للعناية والمتابعة الحثيثة لأبنائهم، يقول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم